اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 47 من مجالس شرحنا للمقدمة الجزئية للجماعة الأزهرية للشيخ أبي الحسن المنوفي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم 8 من شهر رجب الفرد الحرام عام 39 و400 وألف من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وصلنا إلى السنة المؤكدة الرابعة من ضمن السنن التي ذكرها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى، ألا وهي صلاة الاستسقاء. ويعني المؤلف رحمه الله لم يتوسع بتاتا في هذا الأمر، إنما ذكر أهم ما يحتاجه المبتدئ أو طالب العلم. صلاة الاستسقاء حقيقة كنا مررنا عليها مرور الكرام في المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، يعني لابن عاشر رحمه الله، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنتوسع فيه قليلا بما يسعه هذا المختصر إن شاء الله تبارك وتعالى. فنقول: قال المؤلف رحمه الله الرابع، الرابعة يعني الرابعة من السنن المؤكدة صلاة الاستسقاء، وتكون لأجل إصلاح الزرع أو لشرب حيوان آدمي أو غيره، وصفتها كسائر النوافل ركعتان يجهر فيهما بالقراءة. هكذا قال ولم يزد على هذا. والحق أن صلاة الاستسقاء من الصلوات المؤكدة عندما يقع القحط ويحتاج الناس إلى المطر، يحتاجون إلى السقي لزروعهم وما إلى ذلك، فيستغيثون الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى ما أنزل بلاء إلا بذنب، فلذلك يشرع لهم أن يصوموا قبل 3 أيام ويخرجوا بلباس مبتذل متواضعين ويستغيثوا بالله سبحانه وتعالى، يكثر من الاستغفار، ثم يصلوا هذه الصلاة ويستغفرون الله ويقدمون فيها من هو أفضل وأقرب لله سبحانه وتعالى دينا، ولا بأس أن يكون من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى يكون في ذلك نوع من الشفاعة التي يتقدم فيها بين يدي المسلمين، كما قدم الصحابة رضي الله عنهم العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إمام مالك رحمه الله أورد 3 أحاديث في الاستسقاء في موطئه. فالحديث الأول رواه الإمام مالك رحمه الله عن عبد الله بن زيد المازني يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداء حين استقبل القبلة. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم صحيحيهما. والغالب، أنا ذكرت هذا في موطن آخر، الغالب أن الإمام مالك رحمه الله إذا روى حديثا فإن البخاري يفتتح به أبوابه، وكذلك مسلم يحرص على ذلك، كل أصحاب الكتب الستة يحرصون على روايات مالك رحمه الله، لأنه كان النجم في العلماء كما قال الإمام الشافعي. إذا كان مالك رحمه الله، إذا ورد الحديث عن مالك فهو النجم، أو كلمة من هذا القبيل. وروى رحمه الله تبارك وتعالى عن عمرو بن شعيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استسقى قال: اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. هذا الأثر هو مرسل لكن أسنده أبو داود في سننه وهو حديث صحيح، وحديث صحيح. وروى أيضا رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وتقطعت السبل، هلكت المواشي وتقطعت السبل، فادعوا الله. فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة أسبوعا كاملا يعني. قال: فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل هو أو شخص آخر، قد يكون قد يكون، فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت وانقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ظهور الجبال والآكام وبطون الأودي، يعني اجعلها في ظهور الجبال والآكام، جمع أكمة، وبطون الأودية ومنابت الشعر، أو وبطون الأودية ومنابت الشعر، هذا الصواب، وهذا هو الصواب، وبطون الأودية يعني اجعلها على هذه الأماكن. قال: فانجابت، والجوب هو إذا قطعت الثوب من النصف فبقي فارغا، يعني أن السحابة انجابت، أحاطت بالمدينة، فانجابت عن المدينة انجياب الثوب، انجياب الثوب، حتى هو سمع قال انجياب الثوب. هذا الحديث أيضا في الصحيحين، هذا الحديث أيضا في الصحيحين، وفيه أن الاستسقاء قد يكون بالدعاء فقط من غير الصلاة. إذن الاستسقاء قد يكون بالصلاة، وهو المقصود ها هنا، المقصود ها هنا من الفصل الذي نحن فيه هو صلاة الاستسقاء، ليس مطلق الاستسقاء، ولكن قد يكون الاستسقاء أيضا، قد يكون الاستسقاء أيضا بدعاء فقط، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم وهو على منبره لما طلب منه هذا الرجل الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن دعاءه يعني أقرب إلى الاستجابة من دعاء غيره صلوات ربي وسلامه عليه. طيب، إذن ما هو حكم صلاة الاستسقاء؟ حكم أنها سنة مؤكدة، لأنه أصلا ذكرها من ضمن السنن المؤكدة، ودليل ذلك الحديث الذي ذكرناه الآن، وأيضا الأحاديث الأخرى التي ذكرناها. صفة صلاة الاستسقاء وردت في سنن أبي داود عن أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه. قالت عائشة: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدأ حاجب الشمس، يعني عند بداية الإشراق، بداية الشروق. وهذا فيه دليل أصحابنا رحمهم الله على وقت صلاة الاستسقاء، فإنه قال رحمه الله هنا، يقول رحمه الله: صلاة الاستسقاء وتكون لأجل إصلاح الزرع أو لشرب، وصفتها، أو لم يذكر وقتها، لكن ذكر العلماء رحمه الله أن وقتها مع حل النافلة، يعني بعد إشراق الشمس. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدأ حاجب الشمس، فقعد على المنبر وحمد الله، ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانكم عنكم، وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ودعكم أن يستجيب لكم. ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت اللهم لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب، أو حول رداءه وهو رافع يديه، يعني هذا تفاؤلا بتغير الحال، يعني أخذ رداءه الذي على ظهره وقلبه تفاؤلا بأن يقلب الله الحال من هذا القحط إلى المطر، إلى نزول المطر. فنزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله، فلم يأتي مسجده حتى سالت السيول. ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دعاؤه مستجابا، وكذلك الصالحون من أمته. وهناك حقيقة قصص كثيرة لعلماء الصالحين دعوا الله عز وجل واستسقى الناس بهم بإمامتهم فاستجاب الله عز وجل فنزلت الأمطار. نعم. فلم يأتي مسجده حتى سالت السيول، فلما رأى سرعتهم إلى الكن، يعني إلى الأماكن التي تكنهم تغطيهم من المطر، ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده الشريفة صلى الله عليه وسلم، فقال: أشهد أن الله على كل شيء قدير، وأني عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال العلماء رحمه الله: والجماعة شرط في سنيتها، يعني هي سنة مؤكدة، والجماعة شرط، يعني الإنسان لا يخرج يصلي لوحده صلاة استسقاء، إنما يخرج الناس جماعات في ذلك. وذلك يسن أن يضرب لها موعد ويخرج الناس لذلك الموعد. وكما ذكرت لكم أن وقتها هو وقت حل النافلة، ويتكون لأسباب، تكون لتخلف المطر أو تخلف الني أو النيل أو النيل، يعني المطر النهر مثل نهر النيل له وقت يفيض فيه، فإذا تخلف ذلك الفيضان الذي يسقي الناس منه سروعهم يعني يحدث للناس إشكال وقحط، فلذلك يصلون صلاة الاستسقاء لذلك أيضا. ولقلة جريان العيون وغورها، إذن ليس خاصا بالأمطار التي تنزل من السماء فقط، بل له علاقة حتى بالمياه الأخرى التي يستفيد الناس منها. والأصل في هذا كله أن الناس تسعى لإنزال لإخراج الزروع والنباتات وسقها وما إلى ذلك من الأمور. ولذلك يستحب إذا لم ينزل المطر أن تتكرر هذه الصلاة، لا بأس بتكرارها حتى ينزل المطر الكافي الذي يستفيد الناس منه. ويخرج لها الرجال والنساء والصبيان الذين يعقلون، ويعني النساء إذا كنا شابات يخشى منهن الفتنة فلا يخرج، لكن يعني إذا خرجت النساء بحجابهن السابق وبالضوابط الشرعية فذلك لا حرج فيه. حتى إن العلماء أجازوا خروج أهل الذمة، قال لكن يثقفون في مكان والمسلمون في مكان آخر، إن هؤلاء جميعا يخرجون حتى يدعو الله عز وجل ويطلبوه ويسألوه سبحانه وتعالى. والخطبة فيها مستحبة ليست بواجبة، وهي مثل خطبة العيد، إلا أنه في الخطبة بدل أن يكثر من التكبير فإنه يكثر من الاستغفار، بدل أن يكثر من التكبير فإنه يكثر من الاستغفار، ويعظ الناس ويذكرهم بالله سبحانه وتعالى ويأمرهم يعني بأن يستغفروا الله. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: فقل على لسان نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. فإذا أمرهم بأن يستغفروا الله، لأن الاستغفار هو السبب لنزول الأمطار وللسقي وما إلى ذلك، كما أن العكس بالعكس، فإن الذنوب سبب في القحط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولولا البهائم لما سقوا. يعني أن الله سبحانه وتعالى قد ينزل علينا الأمطار ونحن مذنبون، هذا حدث، لكن ذلك لا يعني أننا مصلحون، إنما أنزل تلك الأمطار من أجل البهائم ومن أجل بعض الصالحين الذين في المجتمع قد يلطف الله عز وجل بأمة من الناس من أجل فلان أو فلانة من الصالحين، سأل الله يلطف بنا. ويستحب أيضا أن يحول الرداء كما ذكرت لكم، ولا يحول النساء ورديتهن، إنما يحوله الرجال فقط، لأن النساء أصل فيهن الستر والعفاف، أما الرجال فهم الذين يحولون رداءهم كما ذكرت لكم في الحديثين، في الحديثين اللذين أوردتهما عن الإمام مالك رحمه الله، وهي حديث أيضا في الصحيحين. وأيضا يستحب التوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالإكثار من الدعاء والإلحاح فيه والاستغفار أيضا. كذلك يستحب صيام 3 أيام قبل ذلك، وإكثار من الصدقات وما إلى ذلك من الأمور. هنا هل الخطبتان قبل الصلاة أم بعد الصلاة؟ الحديث الذي أوردناه الآن فيه الخطبتان قبل الصلاة، وهناك حديث أخرى فيها الخطبتان بعد الصلاة، بل هناك حديث صريح من لابن عباس رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة مثل صلاة العيد. من ذلك ما روى عبد الله بن زيد في رواية أخرى قال فحول إلى الناس ظهره صلى الله عليه وسلم، يعني واستقبل القبلة يدعو، ثم حول رداءه ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة. فإذا هذا فيه أنه يعني خطب الخطبة ودعا ثم صلى. وأما دليل تقديم الصلاة على الخطبتين القياس على صلاة العيدين، القياس على صلاة العيدين، لأن كلا الصلاتين شرعت نافلة، شرعت لهما، هي كلا الصلاتين نافلة شرعت لهما الخطبة. فهذا يعني الحديث الذي أوردناه فيه الدليل على الجهر، جهر بالقراءة فيها، وعلى الصلاة، أن الصلاة موجود. لكن سبحان الله هنا إشكال، الحديث صريح في أن الصلاة كانت بعد الخطبة، هنا الصلاة كانت بعد الخطبة، والعلماء يقولون إن الصلاة تكون بعد الخطبة، فالظاهر أن هذا حدث وهذا حدث، والله تبارك وتعالى أعلم، يعني أن كلا الأمرين جائز وكلاهما قد حدث والله تبارك وتعالى أعلم، لكن المذهب هو أن الصلاة قبل الخطبة كما هو الحال في العيدين. هنا قصة أحببت أن يعني أوردها، هي قصة حدثت في مدينة فاس، حدثنا بها. كان في مدينة فاس عالم صالح، وكان وزيرا للعدل، وذلك بعد دخول فرنسا للمغرب، يعني أنه كان في حكومة السلطان يوسف بن الحسن. وهذا العالم كان أحد كبار علماء المغرب، اسمه عبد الرحمن ابن القرشي الإمامي، أصله من الصحراء الشرقية تفيلالت وما إلى ذلك، ولكنه عاش في فاس ودرس في فاس وأخذ عنه كثير من العلماء، مشهور شيخ سيدي عبد الرحمن بن القرشي الإمامي، رجل عالم مشهور. فحصل قحط شديد في فاس أو في المغرب في ذلك الوقت، واحتاج الناس إلى السقي، فكلموا المقيم العام الفرنسي في ذلك الوقت وقالوا له يعني الأمر شديد، والشيخ هو نريد الشيخ أن يصلي بنا، الشيخ ابن القرشي الإمامي. فأمر المقيم العام الشيخ بأن يصلي بالناس، فقال الشيخ أنا لا أصلي بالناس إلا أن تدفعوا لي كيت وكيت من الأموال، بعد ذلك أصلي. فتعجب المقيم العام الفرنسي، كيف هذا؟ هذا الشيخ الذي يمدحه الناس ويرون أنه من العلماء المباركين يطلب منا المال حتى يصلي بالناس وحتى يستسقي لهم؟ قال هو ذاك، يعني هذا هو الوضع، أنا لا أصلي بالناس حتى تدفعوا لي كيت وكيت مبلغا كبيرا. فقال ادفعوا له، الناس محتاجون إلى السقي. فبمجرد أن دفعوا له المال قال هذا لفلان وهذا لفلان وهذا لفلان، فوزع على المحتاجين من العلماء ومن سائر الناس المحتاجين. فلما انتهى من ذلك قام يصلي بالناس ثم خطب، وبمجرد أن قلب رداءه نزل المطر، نزلت الأمطار وكذا. فذهبت مثلا في فاس حسب ما حدثني من يعني هل شهدها أم يرويها عن من شهدها يعني، فقال الناس لما صلى بالقرشي هو يفزق كل شيء، لما صلى بالقرشي هو يفزق كل شيء، يعني لما صلى الشيخ ابن القرشي فزق يعني ابتل كل شيء، ابتل كل شيء، بلسان أهل المغرب فزق يعني ابتل، يعني هذه من باب الـ يعني الـ المستملحات التي تذكر في مثل هذا الموطن، أحببت أن أذكرها لكم. طيب إذن هذا ما يتعلق بصلاة الاستسقاء، ثم تطرق بعد ذلك المصنف رحمه الله تبارك وتعالى بعد أن انتهى من السنن المؤكدة تطرق إلى النوافل المستحبة. ولكن قبل أن يتطرق إلى النوافل المستحبة ذكر رغيبة، وهي رغيبة واحدة، فالرغيبة عند أصحابنا رحمه الله هي بين السنة المؤكدة والسنن المستحبة، ولا يوجد عند أصحابنا رحمه الله من الرغائب إلا شيء واحد، لا يوجد عندهم إلا شيء واحد وهو رغيبة الفجر، يعني السنة التي تصلى قبل صلاة الصبح أو قبل صلاة الفجر تسمى عندهم رغيبة الفجر. فهذه الصلاة حقيقة يقول ركعة الفجر رغيبة تفتقر إلى نية تخصها، يعني أن بما أن رغيبة تحتاج إلى أن تنوي أنك تصليها، ووقتها بعد طلوع الفجر، ومن دخل المسجد فوجد الإمام يصلي الصبح تركهما ودخل معه، وإن أقيمت عليه الصلاة وهو خارج المسجد فإنه يركعهما ما لم يخف فوات ركعة، فإن خاف ذلك ودخل مع الإمام، ويستحب أن يقرأ فيهما بأم القرآن فقط. طيب رغيبة الفجر حقيقة من السنن المؤكدة في الأحاديث، ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله أصحابنا هل هي مجرد رغيبة أم هي سنة مؤكدة. الأحاديث تدل على شدة اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بها، لكنهم من مصطلح أصحابنا أن السنة المؤكدة هي التي أكد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها أمام الناس، فهذه بما أن يعني هما ركعتان قد يصليهما في البيت ثم يخرج إلى المسجد فلذلك لن يعدوها من السنة المؤكدة. لكن إن قلنا إن السنة المؤكدة هي التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكد عليها وفيها أجر عظيم فهي بهذا الاصطلاح سنة مؤكدة، على أي حال هي مسألة اصطلاحية لا تقدم ولا تؤخر، لكن الأحاديث التي وردت في رغيبة الفجر أحاديث تدل على شدة أهميتها، من ذلك قول أمنا عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء، الغداء يعني الفجر، رواه البخاري. وعنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، الحديث متفق عليه. وقالت رضي الله عنها لاحظ أن أرجل الحديث عن أمنا عائشة لأنها هي التي ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، وفي رواية وفي رواية لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. هذا يدل على شدة أهمية هذه الصلاة. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتركها لا سفرا ولا حضرا، ما كان يتركها صلى الله عليه وسلم لا في السفر ولا في الحضر ولا في الحضر. وعن أبي عبد الله بلال بن رباح رضي الله عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاة الغداء، يعني صلاة الفجر، فشغلت عائشة بلالا بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا، فقام بلال فآذنه بالصلاة وتابع أذانه، فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما خرج صلى بالناس فأخبره أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا وأنه أبطأ عليه بالخروج، فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم إني كنت ركعت ركعتي الفجر، فقال يا رسول الله إنك أصبحت جدا، فقال لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما. هذا حديث رواه أبو داود بإسناد حسن، رواه أبو داود بإسناد حسن. ففي هذا الحديث شدة أهمية ركعتي الفجر ووقتهما بعد طلوع الفجر، لأن سنة مرتبطة بالفجر، فقبل الفجر هذا من قيام الليل، يعني لا يدخل في ذلك، إذن لا يجوز، لا يجزئك أن تصليها قبل أذان الفجر إلا فقد صليت قبل وقتها. وأما إذا دخلت المسجد فوجدت الإمام يصلي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني أنه إذا أقيمت الصلاة فعليك أن تصلي الصلاة المكتوبة. لكن إن وصلت إلى المسجد قبل أن تدخل المسجد فصليتها في طرف المسجد ثم ضمنت أن تلحق الركعة الأولى للإمام فلا حرج عليك في ذلك، لا حرج عليك في ذلك إن شاء الله، لأنك تكون قد أدركت الصلاة وأدركت أيضا الركعة الأولى من صلاة الصبح. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون، سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصلاتان معا، يعني هذه الصلاة والصلاة التي سنصليها أصلاتان معا، يعني أنكر عليهم ما فعلوا، وذلك في صلاة الصبح في الركعتين اللتين قبل الصبح. هذا الحديث رواه الإمام مالك في موطئه مرسلا، لأن أبا سلمة لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم لكنه أدرك أبا هريرة وروى عنه كثيرا، أبو سلمة يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه كثيرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هذا أيضا صريح في هذا الأمر. نعم. وأما إذا صليتها مع الإمام وانتهت الصلاة فأصحابنا يقولون إنه لا يجوز لك أن تصليها بعد صلاة الصبح إلا أن تشرق الشمس، واحتجوا في ذلك بما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس، حديث رواه الترمذي وغيره. فهذا فيه أن فيه نص على هاتين الركعتين أنهما لا تصليان إلا بعد إشراق الشمس. وروى الإمام مالك في الموطأ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أنه فاتته ركعة الفجر فقضاهما بعد أن طلعت الشمس. هذا حديث، هذا الأثر رواه مالك في موطئه. والأصل في هذا ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. هذا رواه الإمام مالك في الموطأ ورواه البخاري في صحيحه. إذن هذا ما يتعلق بما ذكره المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى. بقيت نقطة أخيرة ذكرها وهي القراءة في صلاة في رغيبة الفجر. بما تقرأ؟ أنك لا تقرأ إلا الفاتحة، والأصل في ذلك ما روته أمنا عائشة رضي الله عنها فيما رواه الإمام مالك في الموطأ والبخاري ومسلم في صحيحيهما، قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخفف ركعتي الفجر حتى أقول، حتى إني لأقول أقرأ أم لا، يعني أقرأ سورة بعد الفاتحة أم لا، من سرعة قراءتي صلى الله عليه وسلم فيها. وهذه رواية ابن القاسم، وروى ابن وهب رحمه الله رواية أخرى وهي أنه يقرأ بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وهذا الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه صريحا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، والحديث رواه مسلم في صحيحه. وهذا يعني الحديث الأول فهم، يعني مفهومه أنه لم يقرأ، يعني يظهر منه الظاهر منه أنه لم يقرأ إلا الفاتحة، ولكن الظاهر إذا قابله النص كما هو مقرن في أصول الفقه فإن النص يقضي على الظاهر، ولذلك الصواب هي رواية ابن وهب رحمه الله، رواية ابن وهب هي الصواب. وابن وهب رحمه الله كان أتبع للسنن والآثار من ابن القاسم، ذكرت لكم في مجلس آخر أن سحنون لما قدم مصر كان يزور ابن القاسم ويزور ابن وهب، فكان يقول له ابن القاسم من أين جئت؟ فيقول من عند ابن وهب، فيقول له: يا سحنون اتق الله، فإن أغلب هذه الأحاديث ليس عليها العمل. فإذا زار ابن وهب قال له: من أين أتيت؟ قال: من عند ابن القاسم. فيقول له: يا سحنون اتق الله، فإن أغلب هذه الأقوال ليس عليها دليل، فإن أغلب هذه الأقوال ليس عليها دليل. ونحن في منهجيتنا وفي طريقتنا أميل إلى ابن وهب منا إلى ابن القاسم، وإن كان كلاهما إماما صالحا ربانيا، نسأل الله أن يرحمهم جميعا ويتجاوز عنهم ويغفر لهم. لكن حديث صريح يعني في الباب، فيعني وهو لا يحتاج إلى التأويل. نعم. صلاة الضحى. طيب جيد. قال رحمه الله: وصلاة الضحى مستحبة أكثرها ثماني ركعات، هكذا قال وسكت. يعني هو حقيقة صلاة الضحى من السنن أيضا التي ورد فيها أحاديث تؤكد سنيتها، ورد فيها أحاديث تؤكد سنيتها، من ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد، حديث في متفق عليه، متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة، سلامة مفصل، مفصل، ويكاد يكون في جسدنا 360 مفصلا، يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة يعني لا إله إلا الله صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، يعني حتى تستكثر من الصدقات. يعني قال: ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، يكفيك ركعتان فكأنك تصدقت 360 صدقة. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. هذا حديث رواه مسلم في صحيحه. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، رواه مسلم. وعن أم هانئ وهي بنت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي بنت أبي طالب أخت علي رضي الله عنه، قالت ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل، فلما فرغ من غسله صلى ثمان ركعات، هذا هو الشاهد، وذلك ضحى، متفق عليه. هذا حديث بعض أهل العلم ذهب إلى أن هذه الصلاة صلاة الضحى، فلذلك قالوا إنها ثمان ركعات، وقال آخر لا، هذه ليست صلاة الضحى، إنما هي صلاة الفتح، تسمى صلاة الفتح، وإنما هي قالت صلاها وقت الضحى لأنه صادف الوقت الذي كان فيه. وأما قوله هنا يعني قول عائشة رضي الله عنها كان يصلي الضحى أربعا، ذكر الحاكم أبو عبد الله في المستدرك عن جماعة من أهل الحديث أنهم اختاروا الضحى أربعا، اختاروا يصلوا الضحى أربعا يعني ركعتين ركعتين، فكانت تلك هي سنتهم. فلذلك أنا أيضا أحرص أنصح إخواني أن يحرصوا على صلاة الضحى أربعا، يعني إذا أرادوا يعني أدنى الكمال أن يصلوها أربعا، أسأل الله أن يتقبل من الجميع أعماله. طيب، ركعتان وتحية المسجد وهي ركعتان قبل أن يجلس ولا تفوت بالجلوس. طيب، وأما تحية المسجد فهذه يعني ورد فيها حديث في التأكيد عليها، من ذلك ما رواه الإمام مالك رحمه الله والبخاري ومسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، يركع ركعتين قبل أن يجلس. وهذا الحديث ظاهره الوجوب صح؟ إنه أمر، لكن صرفه عن الوجوب عند أصحابنا حديث ضمام ابن ثعلبة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له هل علي غيرهن، يعني خمس صلوات في اليوم والليلة من أتى بهن، خمس صلوات. لا، النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله هذا الأعرابي ضمام بن ثعلبة عن الصلوات خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرهن، قال لا إلا أن تتطوع، فدل على أن الفريضة هي في هذه الخمس فقط. أنا ذكرت لكم هذا الحديث في الدرس الماضي وقلت لكم إنه الأصل في هذا الباب، إنه الأصل الذي يبني عليه الأصحاب رحمهم الله سائر هذه الأحكام، حيث يجعلون الأوامر حيث إنه قرينة في أن الأوامر ها هنا للاستحباب وليست للوجوب، وليست للوجوب. وتحية المسجد سنة في جميع المساجد قبل أن تجلس إلا في مسجد الحرام فتحيته الطواف، إن لم يتيسر لك الطواف فتركع ركعتين وتجلس. طيب، وتحية المسجد وهي ركعتان قبل أن يجلس ولا تفوت بالجلوس، لا تفوت بالجلوس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل سليك الغطفاني وجلس قال له قم فصلي، فأمره صلى الله عليه وسلم يصلي ولو جلس. هنا مسألة وهي تحية المسجد هذه، هل إذا دخلت وصليت رغيبة الفجر مثلا تغني عن تحية المسجد؟ نعم تغني عن تحية المسجد. وإذا دخلت مباشرة وصليت الفرض هل يغني عن تحية المسجد؟ نعم يغني عن تحية المسجد. المهم أنك لا تجلس قبل أن تصلي، المهم أنك لا تجلس قبل أن تصلي. فإذا صليت ولو فريضة فقد أغنت عنك وانتهت القضية، أغنت عنك وانتهت القضية. قال: وقيام رمضان وهو 23 ركعة بالشفع والوتر. أها، الآن قيام شهر رمضان، قيام رمضان يعني التراويح، قيام رمضان هي الصلاة التي يسميها العلماء التراويح. والتراويح ثبتت مشروعيتها من فعل وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم كان يرغب في صلاة التراويح. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان، في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة، يعني ليس فرضا لكنه سنة. فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. هذا حديث رواه الإمام مالك في الموطأ، ورواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وهناك أحاديث عديدة حقيقة في قيام رمضان، وقد روى الإمام مالك في الموطأ عن يزيد بن رومان أنه قال: كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان بـ23 ركعة. وثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام رمضان بالصحابة، لكن لم يذكر في ذلك عدد، إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة لكنه لم يستمر في الصلاة مخافة أن تفرض عليهم، ووردت أحاديث كثيرة في قيام رمضان، وصفة ذلك القيام وما إلى ذلك من أمور، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قام به بالليلة الأولى والثانية والثالثة، وحض على ذلك خاصة في العشر الأواخر من رمضان. بعض العلماء من أصحابنا رحمهم الله اختاروا أن تصلى صلاة التراويح 11 ركعة، فقد روى أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، روى الإمام مالك عنه أنه سأل أمنا عائشة رضي الله عنها صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة أو على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسن النوم طولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسن النوم طولهن، ثم يصلي ثلاثا. قال: فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. فهذا حديث رواه الإمام مالك، رواه البخاري ومسلم أيضا في صحيحيهما، وفي 11 ركعة. والأحد عشر ركعة هذه إذا كنت ستصليها كما كان الصحابة رضي الله عنه وكما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها، يطيل فيها كثيرا ولا تسأل حسن وطولهن، وحتى كان السلف رضي الله عنهم يستعينون بالعصي من طول الصلاة. فعن السائب بن يزيد رضي الله رحمه الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم بالناس بـ11 ركعة. قال: وكان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر، يعني في أوائله. وهذا الحديث، هذا الأثر رواه الإمام مالك في الموطأ في أبواب قيام رمضان. فإذا كان الناس سيصلون مثل هذه الصلاة فليصلوا 11 ركعة، لذلك قال العلماء إذا يعني قلت القراءة كثرت الركعات، وإذا طالت القراءة قلت الركعات. الناس اليوم لا تحتمل هذه القراءة الطويلة، اللهم إلا أن يكون مسجد يتفق الناس فيه على هذه القراءة الطويلة، فذاك أمر آخر. كما يقال في مسجد في بعض البلدان، هناك مسجد يعني يطيلون طولا عظيما في قيام الليل وفي قيام رمضان، يعني أقصد في قيام رمضان، لكن كلهم متفقون على ذلك، كلهم متفقون على ذلك. أما بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت ما كان يزيد في رمضان وفي غيره على 11 ركعة، لكن قد ثبت أنه صلى 13 ركعة، وثبت 11 وتسعة وسبعة، يعني أنها اختلفت، لكن كان يطيل طولا كبيرا، فما كان الليل يسع أكثر من ذلك، ما كان الليل يسع أكثر من ذلك، خاصة إذا كان الوقت صيفا مثلا، فإن الليل يكون فيه قصيرا، الشتاء الليل طويل، لكن الصيف الليل قصير. فتحكي أم عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس، ثم صلى الليلة القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال رأيت الذي صنعته ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. وهذا في رمضان، والحديث رواه الإمام مالك في موطئه ورواه مسلم في صحيحه. ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حض على قيام رمضان، وأنه صلى بالصحابة رمضان قيام الليل في بعض الأيام، لكن لم يستمر على ذلك. ثم في زمن أبي بكر لم يتفرغ لهذا الأمر، فلما جاء زمن عمر رضي الله عنه قرر أن يجمعهم على قارئ، فجمعهم على قارئين، هذا في مكان وهذا في مكان، جمعهم على أبي بن كعب وتميم الداري، ونور المسجد بالفوانيس عند اجتماع الناس لقيام الليل. فروى عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، مجموعة يعني. فقال عمر والله إني لأراني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، لماذا هذه فوضى في المسجد، هذا اثنان هذا أربعة هذا عشرة هذا لوحده، وقد يشوش بعضهم على بعض. فجمعهم على أبي بن كعب، ثم قال ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، يعني قارئ واحد والناس كلهم يصلون خلفه صلاة ما شاء الله لا يوجد أجمل منها. فقال عمر نعمة البدعة هذه، والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون، يعني آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله، يعني يصلون بعد العشاء هذه التراويح. هذا في الموطأ وأيضا في صحيح البخاري. وأما قوله نعمة البدعة هذه، يقصد البدعة اللغوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستمر على قيام الليل معهم للعذر الذي ذكرته. ثم زمن أبي بكر لم يتفرغ لهذا الأمر، بقي في مشاكل قتال المرتدين ثم جمع القرآن والفتوحات وكذا، لم يتفرغ لهذا الأمر. فلما جاء عمر وجمعوا على هذا تغير الوضع، فسماها بدعة من ناحية اللغة، وإلا فهي سنة، واضح. ووردت آثار أنه جمعهم على 20 ركعة، جمعهم على 20 ركعة، يعني 21 ركعة أو 23 ركعة، يعني هذا أيضا ورد أن عمر رضي الله عنه هو الذي جمعهم على هذه الصلاة. وقد ورد هذا عن يزيد بن الرومان قال كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان 23 ركعة، وهذا في الموطأ، هذا في الموطأ. إذن هذه سنة، لأن سنة الخلفاء الراشدين المهديين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فعليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. إذن الأمر يعني هذا هو صلاة التراويح. لعلنا نكتفي بهذا القدر. هناك بعض السنن بقيت إن شاء الله نتركها إلى الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى حتى نعطي حقها. بقي لنا يعني السنن الرواتب وسجود القرآن ثم صلاة الجنازة إن شاء الله تكون في الدرس القادم. الحمد لله وصلى الله وسلم وجزاكم الله خيرا.